بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس التحلية في مسالك التربية. تكلمنا في المجلس الماضي عن مسلك الضرب، والذي خلاصته أن عدم الضرب هو الأصل، وأنه قد يصار إلى مخالفة هذا الأصل ويحتاج الإنسان إلى الضرب على أن يستصحب روح المؤدب الراغب في الإصلاح وليس روح المستبد الراغب في الانتقام. وفي مجلسنا هذا نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن مسلك هام، وهو مسلك التشجيع. وهذا المسلك إذا سئلت أي شيء يخرج المواهب ويفجر الطاقات ويظهر الكامن من مما يملكه الأطفال من مميزات قد لا يعلمها ولا حتى من يؤدبه أو يعلمه، فاعلم بأنه التشجيع. التشجيع يخرج أشياء كامنة لا يتوقع أنها تخرج في مثل هذا السن. ولا نقصد بالتشجيع المعنى المعروف عند الناس، وهو يعني افعل كذا أعطيك كذا، هذا مشهور عند الناس التشجيع، ولذلك يسمون العلاوة التشجيعية فيعلم أنها مال، يقولون الحوافز يعني من أنها مال. لا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود هو المعنى الذي يعرفه العرب من كلمة تشجيع أو من كلمة شجعه. فلو كشفت عن هذه الكلمة في أي معجم تجد أن كلمة شجعه يعني قوى قلبه، شجعه يعني قوى قلبه. فأنت إذا شجعت ابنك فأنت تقوي قلبه على هذا العمل، تجرئه على أن يدخل في هذا الأمر، وذلك إما بأن تظهر له أحسن ما فيه من الصفات وتقول أنت جدير بهذا، أو أن تذكر له أن هذا الأمر أقل بكثير من أن تحتجم عنه بسبب أنه صعب عليك. فإما أن تصغر الأمر وإما أن تعظم النفس، إما أن تصغر الأمر وإما أن تعظم النفس، أو كل منهما، أو إذا اجتمع فهذا هو التشجيع. التشجيع هو أن تظهر له أنه جدير بهذا العمل، تعظم له نفسه أو تحقر له هذا العمل الذي يقبل عليه، تقول هذا سهل بالنسبة إليك، أنت تستطيع أفضل من هذا وأكثر من هذا. ولذا لو سألت عن الحديث العمدة، كعادتنا في كل مسلك نذكر حديثا نقول هو الحديث العمدة لهذا المسلك، فلو سألت عن الحديث العمدة لمسلكنا هذا فهو قول عمر بن الخطاب لابن عباس: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. هذا هو الشاهد، قل ولا تحقر نفسك. وكان ذلك بسبب مناسبة أن عمر بن الخطاب في يوم سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت: أيود أحدكم أن تكون له جنة، إلى آخر الآية. فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: وهذا هو الشاهد، يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. الشاهد أن عمر بن الخطاب قال لابن عباس: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فلما قال له يا ابن أخي عظم له نفسه، ولما قال له لا تحقر نفسك عظم له نفسه. هذا هو التشجيع، هذا هو الذي نقصده بكلمة التشجيع، لأن الناس ارتبط في أذهانهم إن التشجيع معناه افعل كذا سأعطيك كذا، إن فعلت كذا أعطيك كذا، هذا هو التشجيع عند الناس. لا، الكلمة قد تؤثر في الطفل أكثر مما تؤثر هذه الأمور المادية. بل ننبه على شيء قد يقع فيه كثير من الناس مع أبنائهم، وهو أنه ينهمك جدا ويسترسل في قضية الثواب بالهدية وبالأمور المادية وما شابه، أخاف إن زاد الأمر أن يتحول عند الطفل، هذا خامة بريئة ما تعرف شيئا، يتحول الأمر عنده إلى أنه ما يفعل هذا إلا من أجل هذا المقابل، فكأنه أصبح الآن يعمل. لا، نحن إنما نستخدم مثل هذه الحوافز من أجل أن نخرج ما عنده، نساعده على أن يخرج مواهبه إلى أن يستجيب ويستخرج ما عنده ويزداد ويرتفع. لكن الخوف أنه مع استمرار هذا يتحول الأمر إلى أنه يقصد العمل من أجل أن يأخذ هذه الهدية وهذا الشيء الذي وعد به. فنقول لا مانع من استخدام مثل هذا على أن لا يترك الولد لنفسه، وإنما يذكر دائما بأنك ما فعلت هذا إلا لأنه الصواب، يعني دائما يذكر له ويصحح له نيته مع استخدام هذه الحافز المادية، ما في مانع خلاص، لكن معها دائما يصلح للولد ويذكر له هذا صواب، هذا حق نفعله لأنه سنة، نفعله لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، نكرر له نفس هذا الأمر عدة مرات، وفي كل مرة حتى لا يستخرج من محافظتنا على الحوافز المادية أننا نفعل ذلك معه وهو يفعله معنا من أجل الفائدة المادية وفقط. وبالتجربة كما قلنا التشجيع يستخرج من الأطفال أشياء ما كان يتوقع أنها يمكن أن تخرج منه. ومن عجيب ما قرأت، أمر عجيب فعلا، أن بعض الباحثين أحضر بعض الأطفال وأجلسهم ووصل لهم جهاز خاص بقياس الإعياء والتعب. هذا الجهاز أول ما يحدث قوة أو طاقة يحدث فيه إشارة، أول ما يحدث فيه هبوط في الطاقة يحدث فيه إشارة. وعرضوا هؤلاء الأطفال للثناء والمدح فوجدوا طفرة في هذا الجهاز، كأن فيه طاقة جاءت مرة واحدة. وعرضوهم للوم والذم وما شابه فوجدوا انخفاض شديد جدا في هذا الجهاز، سبحان الله في الحياة. فكأن الإنسان يعني آلة تتحرك بمثل هذا التشجيع، سبحان الله العظيم. هذا أمر يعني مهم جدا، وتستخرج فيه من ولدك ما يفوق أقرانه بكثير، لأنك تميزت عن غيرك بقضية التشجيع. ونحن نريد أن نقول في مثل هذا المقام، لاحظ الفارق بين أمور المشاعر وما شابه وبين أمور الأخلاق وما شابه، حتى لا تتداخل الأمور. هناك فارق بين أمور المشاعر وما شابهها وأمور الأخلاق وما شابهها. ففي أمور المشاعر تصاب لولدك، لكن في أمور الأخلاق ارفعه لك. في أمور المشاعر تصاب لولدك اصغر له، لكن في أمور الأخلاق لا، أنت ترفعه إليك. الناس للأسف يفعلون العكس، فتجده في أمور الأخلاق يستصغر ولده، يفعل الخطأ ويقول لا هو صغير هو صغير هو صغير، بينما في المقابل في أمور المشاعر إذا بكى الولد يقول لا لا تبكي، الرجال لا يبكون، سبحان الله العظيم. هذا كلام ليس صحيح، قد بكى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الرجال، معلومة غير صحيحة إطلاق. فهو في مجال المشاعر يستكبر الولد، وفي مجال الأخلاق يستصغر الولد، فينتج عن ذلك طفل يجمع بين سوء الخلق والخلل النفسي. من أين جاءه سوء خلقه؟ من استصغاره في الأخلاق، وجاءه خلله النفسي من استكباره في المشاعر. كلما أراد أن يظهر مشاعره قالوا لا هذا لا يناسبك، هذا لا يفعله الكبار، لا يناسبك، فيحجمون مشاعره ويطلقون أخلاقه، فينتج عن ذلك ما نجده من هذا خطأ. بل المتتبع لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام يجده على هذا الذي قلته لك. أما في مسائل المشاعر فيتصابى لمن يتعامل معه، ويتعامل معه بما يناسبه. وأما في أمور الأخلاق فإنه ينظر إليه من فوق ويجذبه إليه، يرفعه. يعني مثلا في أمور الأطفال، في أمور المشاعر والعاطفة وما شابه، النبي عليه الصلاة والسلام بمكانته القوية، بمكانته الكبيرة صلى الله عليه وسلم، يخاطب طفلا صغيرا الذي هو أبو عمير أخو أنس بن مالك. كان له نغير عصفور صغير، ومات العصفور، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما قابله بعد ذلك يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، ويداعبه بهذه الكلمات. هو عليه الصلاة والسلام على مكانته فيتصاب له. في قصة محمود بن الربيع يقول: عقلت مجة مجنيها النبي صلى الله عليه وسلم من دلو معلق في سقف بيتنا وأنا ابن 5 سنين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دخل وأخذ من قربة أو دلو معلق، أخذ بعض الماء وضعه في فمه ومجه في وجهه محمود بن الربيع وهو عمره 5 سنوات، من أجل البركة، من أجل المداعبة. لكن هذا تلاطف من النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف قصة الحبشة، لما جاء الحبشة يلعبون بالحراق في المسجد، وعائشة أصرت أنها تشاهدهم وتنظر إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يكف عن ذلك أو يقول لها: اكتفيت؟ تقول: لا. وتستمر عائشة بعد ذلك بفترة، بعد أن أصبحت كبيرة، تحكي هذا الموقف، موقف الحبشة، وتقول، وهذا قاعدة في الموضوع، تقول: اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. دي قاعدة يا إخوان، ده أمر من عائشة مهم جدا. يعني راعوا حول حال الطفولة، راعوا حال أنا كنت صغيرة. اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. ولذلك معروف عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يسرب صويحبات عائشة لها بعدما تزوجها. كان لما يقابل بعض صويحباتها من البنات يسربهن إليها، يعني يقول لهم: روحوا العبوا مع عائشة. هذا منتهى التلاطف من النبي عليه الصلاة والسلام، والتواضع ومراعاة الطفولة وما تقتضيه في مسائل المشاعر. أما إذا نظرنا إليه عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم في مسائل الأخلاق فأبدا، يتكلم مع الغلام الذي كان يأكل معه ويده تطيش في الصحفة، فيقول له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لو فعل واحد منا هذا الآن مع طفل صغير يقولون: هذا طفل صغير، يعني لا تنشغل بهذه الأمور، هيغيرها، هيكبر، لما يكبر سبحان الله العظيم. يظل الطفل صغير صغير صغير عن الكلام، ثم يصبح كبير كبير كبير عن الكلام. طب متى نعلمه؟ وهو صغير قالوا: هذا صغير عن التعليم. ولما كبر قال: هذا قد كبر على التعليم. فما عاد فيه وقت نعلم الناس، لا وهم صغار ولو هم كبار. أيضا مما يعني يستحضر في هذا المقام موقف أنس مع أم سليم في سر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد ذكرناه في أول مجلس لنا وهو مسلك التعزيز. ذكرنا فيه أن أنس أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ثم عاد وقد تأخر عن أمي فقالت: ما حبسك؟ قال: كنت في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني، وما حاجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أمه، إنه سر، أو إنها سر، يعني الحاجة. فقالت له: يا بني، لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك بقى تنظر إلى موقف هذه المرأة لما ردت عليه هذا الكلام. هذا الطفل طاولها وكابرها وأصبح يتكلم عن سر يحمله سر رئيس الجمهورية، فده مكان كبير جدا. الأم بقى في هذه اللحظة ما نظرت لابنها على أنه كبير، لا، ارتفعت فوقه وأصبحت هي التي تعلمه، تقول له: يا بني، لا تفشي سر رسول الله. هذا رفع له. لكن لو أنها في هذا المقام قالت: يعني ما هذا السر الذي تحمله؟ أنت أصغر من هذا، واستصغرته في نفسه، هذا تطبيط، هذا يضر الطفل ضرر بالغ، خاصة إذا كان هذا موجودا بحمد الله في مكونات طفلك، في شخصيته من نفسه تجد فيه إمكانيات ما شاء الله. فتصور أن طفلي فيه هذه الإمكانيات نعمة من الله تبارك وتعالى، لو وجد في بيت يكبت هذه الصفات تجد الولد وقد ضيعوه. المفترض أن الولد ينظر إلى أبيه على أنه أعلى منه، فدائما يرفعه للأعلى، يرفعه للأعلى، ما ينظر إليه الأب أبدا، ما ينظر الأب إلى الابن أبدا في نفس المستوى، ولا أن يكون في نظره أن الابن قد ارتفع. لا، أنت تتعامل مع طفلك في قضية التشجيع معاملة خلاصتها أن تجعله لا يشعر أبدا بأنه قد وصل إلى النجاح النهائي. في فرق بين النجاح النهائي وبين أن يكون قد وصل إلى نجاح ما. إذا وصل الطفل إلى شيء ما من النجاح أنت لا تستحقر هذا النجاح، لأن هذا في تطبيق، وفي نفس الوقت لا تستعظمه جدا لأجل أن لا يرضى الطفل عن نفسه، وهذا فيه ضرر. التشجيع وسط بين أن يكون تثبيط وبين أن يكون رضا عن النفس وغرور، هذا حالة وسط أنت تضبطها بالحكمة، لا أن توقعه في هذا ولا أن توقعه في هذا، لأنه إذا رضي عن نفسه ضاع واحترق منك، وما تستطيع أن تستخرج منه شيئا بعد ذلك. طيب إيه الحالة الوسط في مثل موضوعنا؟ أنه يشعره بأنه قد وصل إلى نجاح ما، لكن هذا النجاح ليس هو النجاح النهائي، أمامك نجاحات كثيرة، أدخل، ما عليك إلا أن تنجح مرة واثنين وثلاثة. فمن ناحية أشعره بأن فعله طيب، ومن ناحية لا يجعله يرضى عن نفسه. وأنا أقارب لك المسألة بقيادة السيارة، وأنت تقود السيارة وأنت ماشي مثلا على الثاني، تتحرك بالسيارة لغاية أقصى حد، أقصى سرعة في هذا النطاق اللي هو الثاني، متى تنتقل على النطاق الذي بعده الثالث؟ لما السيارة تنتهي من مجال الثاني، صح كده؟ وأصبحت الآن تحتاج إلى أن يفتح لها مجال جديد لتنتقل إلى شيء جديد. نفس الحال في مسألة التشجيع، فأنت تشجع ولدك من أجل أن ينطلق ويتحرك معك، حتى إذا وصل إلى نجاح ظن فيه أنه قد وصل إلى النهاية، تقول له لا، هذه ليست النهاية، افتح المجال الذي بعدها، ستجد نجاحات ونجاحات ونجاحات. فإياك أن ترضى عن نفسك، وإنما اعلم بأن هذا نجاح ما، والنجاحات كثيرة وأنت جدير بها وما شابه، هذا يدخله فيما بعده دخولا قويا جدا. وبنفس هذه المناسبة أذكر، وسيكون لنا في هذا موقف إن شاء الله عندما نتكلم عن مسالك التعليم، قضية مرض مشهور اسمه مرض الفتور بعد ختم القرآن. هذا المرض يكاد لا ينجو منه طفل إلا إن كان عند المؤدب أو المحفظ أو الوالد حكمة في التعامل في هذه القضية. ما نجد طفلا ختم القرآن إلا وحصل له بعد ختم القرآن فتور. من أين نتج هذا الفتور؟ نتج من أجل هذا العيب الذي ذكرناه الآن، أنه معك سنتين ثلاثة وأنت في كل يوم تقول له اجتهد يا بني حتى نختم القرآن، اجتهد يا بني حتى نختم القرآن، قارب اجتهد، حاول، يتبقى لك جزئين، يتبقى لك سورتين، يتبقى لك أيتين. ثم إذا وصل إلى ختام القرآن خلاص، هذا الأمر العظيم الذي عظمته أمامه طوال هذه السنوات قد حققته لك، انتهى الأمر. يحدث بعد ذلك فتور ما تستطيع أن تجمع ولدك بعد هذا. فنحن نقول لا، لو أنك تعاملت مع ولدك بمثل هذه الطريقة التي ذكرناها، وأنك تكون حكيما في هذا الضبط، فأنت تعطي هذا الثناء وهذا التشجيع على المقدار الذي يعلم به أنه قد وصل إلى نجاح ما، لكن ليس هذا آخر النجاحات، وأمامك نجاحات كثيرة. وإذا خفت على ولدك أنه يصل إلى هذا الحال صغره لنفسه، يعني لو شجعته أنت تشجعه إذا كان التشجيع يدفعه وينفعه ويرفعه، لكن إذا وجدت أو علمت أن التشجيع سيجعله يرضى عن نفسه أو خفت عليه من الغرور تصغره أمام نفسه وتعيد مرة أخرى إلى حجمه من أجل أن تحافظ عليه رحمة به من أجل أن لا يحترق منك. وبعدين احنا بنسأل لماذا يعني يصر الآباء على أن أطفالهم يختموا القرآن في سن صغير ويكون حريص على هذا حرص كبير؟ لماذا؟ نحن نقول اجتهد في أن يحفظ ولدك أن يحفظ القرآن، نعم نحن معك في هذا، لكن ما وجه الإصرار على أنه يختم يختم يختم؟ لماذا؟ أنت بحكمتك تأتي على أواخر القرآن، خلاص الولد قارب أن يختم القرآن، أنت تخاف عليه أنه بعد ذلك يحدث له خطور وما تستطيع أن تجمعه، تعمد أنك تدخل له في هذا الوقت كل ما تريد وتؤخر له بدون ما يشعر، تؤخر له قضية أنك ختمت هذه الكلمة لا يسمعها، تؤخرها عليه ولو أنك تأتي بالماضي مرة أخرى، ولو يعني بحكمة ما بطريقة ما لا تجعله يصل إلى قضية أنه ختم القرآن، لأن أول ما يسمع هذا أخذ آخر شهادة عند المسلمين ختم القرآن. لا، أنت ما تجعله يشعر بهذا، إنما تجعله يشعر بأنه قد حقق نجاحا يستحق الثناء عليه، لكن هناك نجاحات كثيرة فلماذا لا تدخل فيها؟ هذا يحتاج التنبيه، وإن كنا كما قلنا سنتوسع فيه إن شاء الله تبارك وتعالى عند كلام عن مسالك التعليم. من أحسن طرق التشجيع ما ذكرناه عن مطاولة أم أنس لأنس، لما طاولها طفلها طاولته، ما صغرت له نفسه، إنما هو يعلو تعلو هي معه. يعني لو جاءك الطفل وقال يا أبي أريد أن أفعل كذا كذا، هذا شيء ما يستطيع أن يفعله أبدا، قل له طيب يا ابني يعني حاول، الله معك أنا أساعدك إن شاء الله، وأنت قد تكون على يقين أنه لم يصل إليه. يعني مثلا لو جاءك ابنك وقال أنا أريد أن أتعلم النحو في 3 أيام، أنت عارف أن النحو ما تعلموش في 3 سنين، خلاص قل له طيب يا ابني حاول ربنا معك. ما الذي يجعل بعض الآباء أول رد عنده ما نحن ما تعلمناه في سنوات، تتعلم أنت في 3 أيام، ضيع الولد، ما الذي تستفيد من هذا؟ لكن ما عليك إلا أن تقول خلاص أدخل يا بني، إن خسارة أنت تخسرها، أقصى حاجة أنه خلص 3 أيام وما خلصت النحو، هذه خسارة، لكن جاء بقدر كبير تعلمه في هذه 3 أيام. طيب وإذا جاء بعد 3 أيام يقول أنا ما انتهيت منه، خلاص جاء إليك وهو يشعر بأنه يعني ضعيف وما شابه وما وفى بما وعد، قل له يا بني وإلى أي مكان وصلت؟ يقول وصلت إلى كذا، يا سلام سبحان الله، في 3 أيام وصلت إلى هذا الحد، أنت على هذا المعدل تستطيع أن تنتهي من النحو سريعا، أكمل. هذا تشجيع، هذا مثل السيارة، تذكر دائما مثل السيارة، أنت يعني تدفعه حتى يظن أنه قرب النجاح تفتح له مجال جديد، حتى يظن أنه قرب النجاح تفتح له مجال جديد، ليس هذا آخر النجاح، هذا يجعلك تحافظ على ولدك. فلو قال أنا أتعلم النحو 3 أيام كله، خلاص حافظ، ما تقول له أنا من قلت لك مين اللي تعلمه؟ مثل هذه الكلمات مفبطة تماما، مفبطة تماما، وتضيع مواهب الأطفال. الأجانب لهم علم بمثل هذه الأمور التي نحن أولى بها منهم، ويستخدمون مثل هذا مع الأجيال التي تخرج، ويخرجون منها بمثل هذا التشجيع، يخرجون ما هو فخر لهم في دنياهم، ونحن نريد ذلك في دنيانا وأخرانا إن شاء الله. أذكر أنه كان هناك خبر في بعض سير المشايخ أنه قرأ خبراً أن مجلة كبيرة إنجليزية عملت مسابقة كبيرة، السؤال هو سؤال واحد والإجابة مطلوب إجابة أصغر ما يمكن، الإجابة كيف نستطيع أن نرتفع بالعلوم والآداب، هذا السؤال. كانت الإجابة من كاتبة إنجليزية مشهورة عندهم، الإجابة كلمة واحدة، بالتشجيع، وفازت بالجائزة. وهذا جدير بأن يفوز، هذا رأي جدير بأن يفوز بالفعل، فهم يحققون هذا ويعملون به، نحن أولى بأولادنا منهم بهذا. أيضا من طرق التشجيع الجميلة جدا وقل من ينبه عليه؟ أن تعامل ولدك على وفق ما تحب أن يكون عليه. يعني أنت تريد منه أن يكون صادقا، عامله على أنه صادق، ستجد أنه تحمس لهذا الأمر وأصبح على الصفة التي تريد. عايز تحس إن ابنك كبير، هل بدك تقول له أنا كبير أنت كبير أنا كبير أنت كبير؟ لا، ليس بالكلام، إنما عامله على أنه كبير، لكن أنت تقول له أنت كبير أنت كبير، فإذا جاءت الأعمال والأفعال والمعاملات عملتها على أنه صغير، أفعالك التي تؤثر، أما الكلام فسيضيع، الأفعال دائما هي التي تبقى، أما الكلمات فستضيع. فأنت ابنك عايز تشعر أنه هو كبير، مثلا أخته رايحة تشتري حاجة وبعدين بتقول لا أنا أخاف أروح لأن في كلب في الطريق مثلا، تقول لها لا ما هو مصطفى معاك، مصطفى هذا أخوه الصغير. أنت عارف ابنك لو قلت له كلمتين دول هيبقى يعني، لو قلت له عض أنت الكلب هو لا يعض، خلاص هو أصبح في نفسه أنه خلاص هم حملوني الموضوع ده وادوني المسؤولية دي وأنا مش ممكن أخذلهم أبدا. صحيح، يعني شوف كلمة مثل هذه ديها يشعر أنه كبير، لكن أنت تقول أنت كبير أنت كبير، فإذا جاء أي موقف يستحق فيه أن يصبر وأن يكون فيه فعلا كبير أنت تستصغره أمام الناس، لا أدخل أنت، ما تتكلم، ما تفتح الباب، ما ترد على الهاتف، تستصغره، بينما أنت في الكلام لا أنت كبير أنت كبير، لا، إنما هذا بالأفعال. فإذا أردت من ولدك صفة فعامله على أنه متصل بهذه الصفة، وسترى أنه سيتغير سريعا جدا، لأن الطفل في السن ده يا إخوان بيبقى عايز يشعر أن كل اللي حوله بيعطوه حجمه، ويكره جدا في هذا السن اللي هو من بعد 3 سنوات يكره جدا أن حد يستصغره قدام حد أبدا، فيريد دائما أن يكون صورته أمام الأب والأم خاصة صورة قوية ونقية وجميلة. فلما يعني تقبح أنت له هذه الصورة يعيش عليها، لما تحسن له أنت هذه الصورة يحاول أن يصل إليها وأن يكون عليها وأن يعيش في هذا الحجم الذي وضعته أنت فيه. فعامل طفلك على ما تحب أن يكون عليه. يعني نفترض مثلا طفل يكثر من الدخول بغير استئذان عن الأب والأم، وينبه مرة واثنين وثلاثة وهو لا يستجيب، ثم استجاب مرة، تلتقط أنت هذه المرة وتحاول في أقرب مناسبة تقول أمام الأضياف ابني فلان لا يدخل علينا إلا بالسلام. يا سلام على هذا الكلام، دعك من كل العقابات ومن كل الكلام، فن يا إخوان، فن الوالدية، فن الوالدية فن، ولابد يكون فيه إخلاص. كما قلت لك في مقدمات مجالسنا، كل وظيفة لها نهاية لها وقت راح. إلى الوالدية، أنت باستمرار أب، أنت يمكن أن تكون موظف في وقت حتى وإن كنت صاحب العمل، ثم ينتهي هذا العمل، انتهت صفتك كموظف، لكن الوالدية ما تنتهي أب، طالما لك ولد فالوالدية عملك باستمرار، فلابد أن تكون مخلصا فيها، خاصة مع عظم المسؤولية ومع قيمة الولد، مع قيمة الولد المهمة. فأنبه على معاملة الطفل على ما تحب أن يكون عليه. فلو أنك أثنيت ولو مرة أول ما يفعلها تثني أمام الأضياف أو تذكر ذلك حتى لأمه، ليس أمام الأضياف، مجرد أن تقول فلان ما يدخل إلا باستئذان، هو لا يحاول أن تظل هذه الصورة كما هي وأنها لا تتغير وتثبت على هذا، فعامل طفلك على ما تحب أن يكون عليه. لكن مما يناقض التشجيع، وهذا الذي أذكره لك إنما أخذته من واقع الناس أمام عيني، مما يناقض التشجيع الاستهزاء والسخرية. الطفل يريد أن يعمل عمل معين أكبر من سنه، قلنا إذا قال لك هذا قل له حاول يا بني، لا تكذب عليه وتقول هذا في استطاعتك، ولا تحقره وتقول لا ليس في استطاعتك. طيب لكن قل له حاول. طيب حاول وفشل كما أنت متوقف، عايز تطلع على حاجة وقع مثلا، لو وجد في هذا الحال أن من حوله ضحكوا عليه واستهزأوا منه كان ذلك مؤثرا جدا في نفسه، ولا أحبطه وجعله ييأس من أي نوع من المحاولات، أي نوع من المحاولات، ما يريد أن يدخل في أي نوع من المحاولة لأنه يخاف أن يضحك عليه في النهاية أو يستهزأ منه. أنا عايزك تستحضر صورة أي أب، مهما كان حاله، مهما كان دينه، مهما كان أخلاقه، وهو ينظر إلى ولده أول ما مشى على قدم، لا يمكن أبدا أن نتوقع أن أبا لما قام الطفل وقف من أجل أن يتحرك أول حركة له ثم سقط، ما نتوقع أبدا أن الأب قال له قم تحرك، لماذا لا تتحرك، أو استهزأ به أو استصغره أو ضحك عليه، أبدا يقول له لا قم قم ما تخاف، ويضحكوا ويفرحون به جدا، أول ما يأخذ أول خطوة يفرحون جدا وينسون أي نوع من الفشل، يعني المرة التي سقط فيها ينسونها، ما يضعون لها أي اعتبار في أذهانه. هذه هي صورة التشجيع النهائية الجميلة السليمة، أنت تتغاضى عن مرات الفشل كما تتغاضى عن مرات السقوط التي تكون من الطفل أول ما يتعلم المشي، فإذا فعلت ذلك شجعته على عمل جديد، شجعته على ما بعد ذلك، فمجرد أنه الطفل أول ما ينقل رجل واحدة، وهذا الأمر بعد أن يكبر يكون أمر صغير جدا، رجل واحدة كله يعانق ويقبل ويفرح ويضحكون ويسرون بهذه النقلة البسيطة، هذا العمل لو عملته، هذه المعاملة بنفس هذه الطريقة لو عملت بها ولدك سترى أنه عنده كثير يخرجه. هذه الصورة الحقيقية للتشجيع، أنك دائما تسحبه للأعلى، تسحبه للأعلى، لكن أن يحاول فيسقط مثلا، أو يحاول فيقع، أو يحاول فلا يستطيع، يرجع بعد الأب يقول له أنا مش قلت لك مش هتقدر، سبحان الله العظيم، يعني ولا يريد أن ينطلق وهو يحجمه ييأسه من العمل، لا هذا لا يتناسب أبدا مع التشجيع. أيضا مما يتناقض مع التشجيع سوء الظن، سوء الظن لا يتناسب مع التشجيع أبدا. قلنا أنت تعامل ولدك على ما تحب أن يكون عليه، فكيف الحال وأنت تسيء به الظن، تسيء به الظن يعني تنزله عن المرتبة الحقيقية الذي والاه، بينما نحن نقول في الأولى أنك تصعد به أعلى مما هو عليه، فتعامله على ما تحب أن يكون عليه، هذا أعلى من مستواه، فكيف الحال بمن يتعامل مع طفله بسوء ظن، يعني تحت ما هو عليه، هذا تفضيط وتنزيل وتضييع للمواهب. يقول الوالد مثلا للولد صليت للعصر، هذا السؤال طيب ما في مشاكل، متابعة الطفل صلى أو لم يصلي هذا مناسب، صليت للعشاء مثلا يقول نعم، في المسجد نعم، مع من صليت، من رأك، من الذي صلى بكم، قرأ بسورة ايه، من أجل هذا الكلام إذا وصل للطفل أن هذا سوء ظن أنت معناه أنك تحقره سيعيش في هذا الحال، على الصورة التي أنت تضعه فيها سيعيش، فأنت إذا أسأت به الظن عاش على هذا سوء الظن الذي وضعته فيه وتعيش عليه، خلاص هو يعلم منك هذا، لكن إذا كان الإنسان يعامله بتصديق، وده برضو مناسب يا أخوان لما قلنا أنت تريد من ابنك أن يكون صادقا، فهل يناسبه أن تكذبه؟ ولو تذكرون نحن ذكرنا من قبل في الرفق في التأديب أنك وأنت تتكلم معه إياك أن تتهم بغير بينة، إياك أن تتهم بغير بينة، لأن اتهامك بغير بينة هذا من جملة سوء الظن، فبعد أن كان الطفل يريد أن يعيش معك على صورة معينة أنت أخرجته عن هذه الصورة وقلت له بل أنت محل لإساءة الظن في كذا، أنت تكذب، أنت كذا، أنت كذا، ضيعت هذا الساتر الخفيف الذي بينك وبينه وضيعت منك الطفل هذه الكلفة التي يريد دائما أن يكون بينك وبينه ستار شفاف أنت تجرحها وتقطعها، هذا لا يناسب أبدا. فسوء الظن لا يناسب التشجيع. أيضا مما يناقض التشجيع ولا يناسبه الاستعجال. الاستعجال، يستعجل الواحد منا ليصل بولده إلى شيء لا يستطيع أن يصل إليه بهذا السن أو بهذه الإمكانيات بدعوى أنه يشجعه، أنا أشجعه أنا أشجعه، فإذا به يستعجله. هذا الاستعجال يجعل الطفل ييأس، هذا الاستعجال يجعله يخرج من يديك يشعر أنه أقل من أقرانه، وهذا لا يناسبه أبدا. وأنا يعني أعذرك في هذه الفتن التي نعيش فيها ونحياها، أعذرك وأنك تريد أن يعني تنجو بولدك من هذه الفتن التي نحيا فيها، أعذرك في هذا. لكن الهادي هو الله، الهادي هو الله، ما هو بسعينا ولا بشيء، المهم أنك تأتي في آخر النهار تنام وأنت قد قمت بما عليك، أما النتائج فإنها على الله تبارك وتعالى، أنت ما تملك شيئا. إن كان الله عز وجل قد قال للأنبياء أنهم لا يملكون هداية البشر، فكيف الحال بواحد من الناس لولده؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية بيد الله ما بيد أحد. وكما قال تعالى ولا ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نصحي إن أردت، هذه إرادتي، أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه إرادة الله. فإرادتك أبدا ما تكون حتى توافق إرادة الله، فأنت تقوم بما عليك. أما الهداية فهي بيد الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للفتنة التي نحيا فيها التي تؤدي إلى الاستعجال، نقول علمنا الله تبارك وتعالى معاملة واحدة لجميع الأعادي، لجميع الأعادي معاملة واحدة. قال تعالى إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء إن الله بما يعملون محيط. فما هو الحل؟ الصبر والتقوى. والصبر واضح أنه متعارض جدا مع الاستعجال، الصبر مش الاستعجال، الصبر والتقوى، تتقي الله وتصبر، هذا هو الذي يوصلك. أما ما عدا ذلك فلا، أما ما عدا ذلك فلا، الاستعجال ما ينفع. وغالبا ما يكون الإنسان مستعجلا إلا إن ابتعد عنه هذا الذي نقوله من هداية الله تبارك وتعالى، وأنك لا تملك شيئا، وأنك ما تفعل إلا الأسباب والأخذ بالأسباب، من أجل أنه إذا وافق ذلك قدر الله كنت كما أراد الله، قمت بما عليك حتى تكون قد نجوت من سؤال الله تبارك وتعالى لك، لأن كل إنسان منا راعي ومسؤول عن رعيته. فإياك والاستعجال. ولك في غلامين مثال قوي جدا وواضح. الغلام الأول في قصة الخضر وموسى، وهو الغلام الذي قتله الخضر، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فالولد كافر والوالدان مؤمنان. طيب، والولد كافر وقتله الخضر وعلل ذلك بأنه خشي أن يرهق الوالدين إن كبر يرهقهما طغيانا وكفرا. في المقابل في قصة أصحاب الأخدود غلام اجتمعت الأرض كلها واجتمع أهل الأرض جميعا على أن يكون ساحرا، فكان داعية كما أراد الله عز وجل. الأب والأم والملك والساحر، ليس هناك أكثر من هذا. يعني الأب والأم والملك ولي أمر والساحر اللي هو المعلم، الجميع متفقين على أن هذا الغلام لابد أن يكون ساحرا، لكن أراد الله عز وجل شيئا آخر. فلا تقطع الأمل أبدا ولو اجتمعت الدنيا كلها على إفساد ولدك. إن وافق قدر الله عز وجل هدايته كانت الهداية، فأنت قم بما عليك ولا تيأس أبدا، لا تيأس أبدا، واحلم واحلم ولا تستصغر لا نفسك ولا ولدك. جميع العلماء والعظماء والكبراء في أول أمرهم ماذا كانوا؟ كانوا أطفال مثل جميع الأطفال، ما كان يؤبه لهم مثل كل طفل. كم من إنسان ولد ولا يملك من الدنيا شيئا، يتيما، فما مات إلا بعد أن ملك الأرض. وكم من إنسان ولد والخدم يطعمونه بملعقة من ذهب ومات وما ضر به أحد، وما ضر به أحد. الإنسان في أوله لا يعلم شأنه ولا يعلم حاله، فلا تستصغر نفسك ولا تستصغر ولدك. أنت ما تدري ما الذي خبأه الله تبارك وتعالى لك، لعل ابنك هذا يكون به هداية أمة وأنت لا تدري. احلم كما تريد، الحمد لله الأحلام لا هي بفلوس ولا عليها ضرائب، احلم زي ما أنت عايز واتخذ الأسباب واطلب من الله عز وجل، لعل ذلك يوافق قدر الله فيكون ما أراد الله سبحانه وتعالى، ويكون ابنك كما أردت. لماذا؟ لماذا تحجم على نفسك حتى الأحلام؟ لماذا لا نطلق العنان لأحلامنا لأولادنا؟ مهما كانت الأسباب التي نملكها، مهما كانت صغيرة، لا تستصغر نفسك. أنت ما تدري ما الذي خبأه الله لك ولا خبأه لولد، قدر الله مخفي لا يعلمه أحد. أبو عبيد القاسم بن سلام هذا الرجل له مؤلفات كثيرة، فمن جملة مؤلفاته أخص كتاب غريب الحديث. هذا الكتاب يتكلم في شرح ألفاظ الأحاديث النبوية بغض النظر عن صحتها أو ضعفها. هذا الكتاب واضح أنه يتعلق جدا باللغة، وذكره بخلاف غيره، فهذا المسمى لمؤلفين آخرين، غريب الحديث هذا لغيره، لكن هو في كتابه اختص من بينهم بأنه يذكر ما عنده بالأسانيد، لذلك أحبه أهل الحديث وفضلوه على غيره. المقصود أن هذا الكتاب اللغوي يذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أن أبو عبيد اللي هو سلام أو سلام كان مملوكا روميا، وأنه أخذ ابنه هذا اللي هو القاسم، أخذه للمعلم وقال علمي القاسم فإنها كيسة، ما فيش ضمير خلفه، علمي القاسم فإنها كيسة، المذكر مؤنث ومؤنث مذكر، ما علم له باللغة خالص. ابنه يكون على هذا المكان، أنت ما تدري، ما تدري ما الذي خبأه الله تبارك وتعالى لك. فأطلق العنان لتفكيرك وابذل جميع الأسباب الممكنة، وكل ذلك بحسن ظن في الله تبارك وتعالى، بهدوء نفس وعدم استعجال، واستعمل كل طريقة توصلك وتوصل ولدك إلى مرادك ومبتغاك، وفكر كما تريد واحلم كما تريد، ولعل هذا الذي تفكر فيه وتحلم فيه يصل في النهاية إلى أن يكون حقيقة، ككل حلم في أول الأمر، ككل عالم وكل عظيم كان في أول أمره لا يعلم حتى تاريخ ميلاده، ثم لما مات جميع الدنيا تسجل تاريخ وفاته لأنه أصبح عظيما من العظماء. فلا تنسى التشجيع، لا تنسى التشجيع، ستستخرج فيه من طفلك من الأشياء ما يفوق به جميع أقرانه إذا تميزت أنت بالتشجيع عن غيره. وسيكون لنا إن شاء الله تبارك وتعالى استكمال يعني أكبر من هذا عند الكلام عن مسالك التعليم، لأن هذا المسلك بالذات له تعلق قوي به، وخاصة إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر فيه فكرة جيدة، وهي فكرة الجدول أو الجداول لتسجيل هذا التشجيع بصورة مادية أمام أعين الأطفال، فهذا يؤدي إلى استحضارهم لهذه الصورة وتنافسهم عليها، سواء كان هذا في البيت أو كان في المدرسة أو الكتاب أو مشابه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.